إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأسئلة التي يكثر دورانها فيما يتعلق بصيام رمضان وما يتبعه من صيام ست من شوال، وعما يكون في ذلك وما يتوفر فيه من الأسئلة التي يكثر دورانها، هذا السؤال: ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟ ويدخل في هذا دخولا أوليا بلا شك المرأة الحائض في رمضان، تكون عليها أيام نظير الأيام التي أفطرتها في رمضان عندما أصابها الحيض، فهل يؤثر ذلك فيها شيئا أن عليها أياما من رمضان لم تصومها بعده؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رغب في صيام ست من شوال، فهل المرأة الحائض على سبيل المثال أو الرجل المريض أو المسافر يكون عليه أيام أفطرها في رمضان وعليه أن يقضيها، ويدخل شوال وعليه هذه الأيام، فما الحكم في ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله: الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم في صحيحه. وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست، فهل صامها قبل رمضان أو بعد رمضان؟ يتساءل الشيء إذا كان على الإنسان أيام من رمضان ولم يقضها بعد وصام الست من شوال، فهل يكون قد صام الست من شوال قبل رمضان أو بعد رمضان؟ قال: هذا رجل صام من رمضان 24 يوما وبقي عليه ستة أيام، فإن صام الست من شوال قبل أن يصوم ستة القضاء فلا يقال إنه صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، لأنه لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله، وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان. وهذا كلام كبير. يرى الشيخ رحمة الله عليه أن الأخذ بظاهر النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، والإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان لا يكون قد صام رمضان حتى يأتي بقضاء ما أفطره من أيام رمضان، لا يقال له إنه صام رمضان وعليه قضاء لم يأتي به بعد. وأقرب مثال لذلك المرأة تحيض في رمضان فتفطر ستة أيام أو أكثر أو أقل، ثم يدخل شوال فترى هذا الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، فهل تصوم بنية صيام ست من شوال أم ينبغي عليها أن تتم رمضان أولا؟ الشيخ يرى أنه لا بد أن تقضي ما عليها من رمضان أولا حتى تدخل في المثوبة، وينطبق عليها الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وهذه عليها قضاء أيام حيضها بعد رمضانها فلا يقال لها إنها قد صامت رمضان حتى تأتي بالقضاء، فلا يثبت أجر صيام ستة من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان. هذا رأي الشيخ رحمة الله عليه. ثم قال تأكيدا: وليست هذه المسألة من باب اختلاف العلماء في جواز تنفل من عليه قضاء بالصوم، لأن هذا الخلاف في غير أيام الست، يعني من كان عليه أيام لم يقضها بعد ثم أراد أن يصوم الاثنين والخميس مثلا ولم يقض ما عليه، أو أراد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض إلى غير ذلك من تنفل بالصيام، فأقول هذه المسألة مسألة الست من شوال ليست من باب اختلاف العلماء في جواز التنفل بالصيام لمن عليه قضاء بالصوم فيما سوى الست من شوال. قال: لأن هذا خلاف في غير تلك الأيام، أما أيام الست فهي تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان، فأكد الشيخ هذا الأمر، بل إنه أخرجه من الخلاف بين أهل العلم في أصل المسألة، وأصل المسألة هو: هل يجوز لمن عليه أيام من رمضان لم يقضها أن يتنفل بالصيام وهو من جنس ما يجب أن يقضي به وهو الصيام؟ هذا هو الخلاف. قال: إن صيام الست من شوال خارج هذا الخلاف. لماذا؟ قال: لأنها تابعة لرمضان ولا يمكن أن يثبت ثوابها إلا لمن أكمل رمضان. الحقيقة أن في النفس من هذا الكلام شيء، وخاصة أنه لم يبنى على دليل وإنما على فهم، بل سنقع في إشكال آخر، وهذا الإشكال هو قول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري تجده، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. إذن كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان وعليه، فلم تكن تأخذ بهذه البشرى العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصوم الست من شوال على كلامه. يعني إذا كان ذلك كذلك فمعنى ذلك أنها لم تكن، وربما كذلك أمهات المؤمنين لم يكن يصمن الست من شوال لأنها كانت تؤخر رضوان الله عليه. تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني بسبب الحيض، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فلا يقال لها إنها صامت رمضان إلا في شعبان. وعليه فإذا صامت بعقد رمضان يقال لها: لم تصنعي شيئا ولا تأخذين حينئذ الأجر لأنك لم تصومي رمضان، والنص يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وأنت لم تصومي رمضان بعد حتى تقضي ما عليك، وإذن فكانت إما أنها تصوم الست من شوال بعقب رمضان، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يكن في سفر أو يمنعه عذر من مرض أو غير ذلك كان يصوم الست من شوال، لأنه لا يأمر الأمة بشيء ولا بأمر إلا وكان أسرع من يأتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن ليأمر الأمة بصيام ست من شوال بعقب رمضان ثم لا يفعل هو. فإذا عائشة رضوان الله عليها ربما كانت تصوم الست من شوال ولا تتحصل على الأجر المذكور في الحديث، أو أنها كانت لا تصوم أصلا. هذا كلام غريب جدا، ولكن الحقيقة أنه يقال لمن صام رمضان غير أيام أفطرها بعذر شرعي تعلق بذمته قضاؤها أنه صام رمضان. وأي شيء؟ صام رمضان يقال له صام رمضان، ما دام قد تعلق بذمته قضاء ما أفطره من أيام في رمضان، تعلق بذمته أنه يقضي ما عليه من أيام أفطرها بعذر شرعي. نعم يقال له إنه قد فعل ذلك، ويدخل في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وهذه الأيام التي أفطرها بعذر شرعي كأنها ليست من رمضان أصلا، فيكون رمضان في حقه هو ما صام لا ما أفطره، ثم يقضي بعد ذلك ليكمل العدة في الأيام التي أفطره. وإلا فإن نقع في هذا التناقض الغريب الذي قالت عائشة، وذكر الشيخ الحديث بعده، قالت عائشة رضي الله عنها إنها ما كانت تستطيع أن تقضي ما عليها من أيام صومها التي أفطرتها بعذرها في رمضان لا تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان. فمعنى ذلك أن هذا الحديث لم يكن واردا لها على بال هذا أمر، أو أنها كانت تصوم ولا تتحصل على الأجر، ويدعوها النبي صلى الله عليه وسلم تجهد نفسها في الصيام بست أيام من شوال بعقب رمضان، ولا يقول لها لا بل عليك أن تقضي أولا ثم تصوم الست من شوال. ولما لم يكن شيء من ذلك وتطرق إلى ما فهمه الشيخ وليس بالدليل، تطرق إليه مثل هذا الاحتمال، فهذا لا يقال. وإنما من كان عليه قضاء ويشق عليه أن يأتي به مع الست من شوال بعقب رمضان فليصم الست من شوال وليقضي كما كانت عائشة تفعل ولو في شعبان. على كل حال العلماء لهم مسالك ولهم طرق في الاستدلال، وهم يتحصلون على الأجر في كل حال، أصابوا أم أخطأوا، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فهذا من تلك البابة، والعلماء الذين تمكنوا من أدوات العلم وحصلوها على وجهها يجتهدون في فهم النصوص وفي بيانها، ولا حرج عليهم ولا تثريب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يرحم الشيخ رحمة واسعة. مريض أفطر في رمضان وبعد 4 أيام من دخول الشهر مات، فهل يقضى عنه؟ مريض أفطر 4 أيام من دخول شهر رمضان، يعني بعد أن دخل رمضان مرض هذا الرجل فأفطر 4 أيام ثم مات، فماذا نصنع؟ هل يقضى عنه؟ يعني هل يصوم عنه وليه أم ماذا يصنع؟ قال الشيخ رحمه الله الجواب: إذا كان هذا المرض الذي أصابه من الأمراض الطارئة فإنه لا يقضى عنه إذا استمر به حتى مات. يعني إذا كان المرض الذي عرض له ومات منه أو مات بعقبه، إذا كان هذا المرض الذي أفطر منه ما أفطر من تلك الأيام المذكورات كان مرضا يرجى برؤه، إذا كان من الأمراض الطارئة فإنه لا يقضى عنه إذا استمر به هذا المرض حتى مات، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيكون الواجب على هذا المريض أن يصوم عدة من أيام أخر إذا ما برئ وانقضى رمضان، لأن مرضه ليس بالمرض الذي لا يرجى برؤه، بل هو مرض يرجى شفاؤه، والمرض الذي يرجى شفاؤه الحكم فيه ما قال الله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالواجب في حق هذا المريض الذي أتاه مرض وهذا المرض ليس بمرض مزمن لا يرجى برؤه، وإنما هو مرض طارئ يرجى شفاؤه، فالواجب فيه أنه يقضي بعد أن يبل من مرضه وبعد أن ينتهي رمضان، بعد أن يشفى عليه أن يقضي ما عليه بعد انقضاء رمضان يتعلق ذلك بذمته. فيكون الواجب على هذا المريض أن يصوم عدة من أيام أخرى، وإذا مات قبل أن يتمكن من ذلك سقطت عنه، سقط عنه تلك المطالبة بصيام أيام بعدة ما أفطر عندما أصابه المرض الذي يرجى برؤه ثم مات بعقبه، فهذا تعلقت بذمته تلك المسألة وهي قضاء تلك الأيام التي أفطره. غير أنه لم يبلغ محل القضاء لأنه مات قبل أن ينتهي رمضان بعد 4 أيام من مرضه الطارئ غير المزمن من مرضه الذي يرجى شفاؤه وبرؤه بعد هذه الأيام توفاه الله تبارك وتعالى إليه فإذا لم يدخل عليه الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء وهو انقضاء شهر رمضان فأنه يقضي بعد رمضان فتكون هذه الأيام قد سقطت عنه لأنه لم يبلغ الزمن الذي يجب عليه فيه الصوم وهو كمن مات في شعبان مثل الذي يموت في شعبان فلا يجب عليه صيام رمضان المقبل أنه لم يبلغ بعد وقت الوجوب فكذلك هذا الذي عليه أيام من رمضان مات قبل أن يبلغ الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء فهو كما مات في شعبان فلا يجب عليه صيام رمضان المقبل أما إذا كان المرض من الأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه من الأصل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا فالسؤال مريض أفطر في رمضان وبعد 4 أيام من دخول الشهر مات فهل يقضى عنه؟ نسأل ما هو المرض الذي أصابه؟ فإن كان المرض الذي أصابه مرضا لا يرجى برؤه ولا تنتظر العافية منه فإنه يقال حق هذا المريض أن عليه الفدية أن يطعم عن كل يوم مسكينة فإذا إذا مات فإنه يطعم عنه وليه كل يوم مسكينة وأما إذا كان المرض مرضا طارئا غير مزمن ويرجى شفاؤه ثم توفاه رب العالمين إليه فإنه حينئذ لا شيء عليه لأنه لم يكن ليلزمه القضاء أصلا لأنه لم يبلغ المحل الذي يقضي فيه لأنه مات قبل أن يبلغ المحل الذي يقضي فيه والوقت الذي يقضي فيه ما عليه هو ما بعد انقضاء رمضان فحينئذ لا يطالب بشيء فلا يقضى عنه لا يصوم عنه وليه ولا يفدى بعدد الأيام التي أفطرها ولا شيء لأنه غير مطالب أصلا بشيء كالذي يموت في شعبان قبل دخول رمضان لا يقال إنه يلزمه صيام رمضان لأنه لم يدخل في زمن الوجوب بعد فهذا أيضا من الأمور المهمة وينبغي التمييز بين المرضين رجل عليه يوم من رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان الثاني فكيف يصنع؟ رجل عليه أيام أو امرأة عليها أيام نظير أيام حيضها ثم لم تقضها حتى دخل رمضان الذي يلي فكيف تصنع؟ قال الشيخ رحمه الله الجواب من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فهذا الرجل الذي أفطر لعذر شرعي عليه أن يقضيه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ويجب عليه أن يقضيه في سنته فلا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان أخرجه البخاري في صحيحه وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا بد من القضاء قبل دخول رمضان الثاني ولكن إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني فإن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على ما فعل وأن يقضي هذا اليوم لأن القضاء لا يفوت بالتأخير فيقضي هذا اليوم ولو بعد رمضان الثاني إذن لا يلزمه فدية ولا شيء مما يقوله الناس وإنما الذي يلزمه هو أن يأتي ما عليه فإن كان قد أخره فإنه يأثم بتأخيره ولكن لا يلزمه إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره جلت قدرته ويقضي ما عليه وقول الشيخ في قول عائشة رضي الله عنها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ذلك لمكان رسول الله منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المرأة ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. ولماذا كانت تؤخر إلى شعبان أو تجد الفرصة في شعبان خاصة؟ كان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، وكما في روايتها هي في صحيح مسلم عندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية يصوم شعبان إلا قليلا. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من التنفل بالصيام في شهر شعبان، فكانت تجد الفرصة لصيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتصوم هي، فتقضي ما عليها من أيام رمضان التي أفطرتها عند حيضها. فالمرأة ليس لها أن تصوم تطوعا، ولا تستطيع أن تقول الآن، ولا ما يلزمها قضاؤه على سبيل التراخي، يلزمها قضاؤه وجوبا موسعا فيه، لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض على الناس أن يأتوا بقضاء ما أفطروه من رمضان بعقب رمضان، وإنما هذا على الوجوب الموسع، هو واجب ولكنه وجوب موسع، فيجب على التراخي ولا يجب على الفور. ولو كان يجب على الفور ما قالت عائشة رضوان الله عليها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني قبل رمضان الذي يلي مع انتهاء العام ما بين رمضان ورمضان. فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم زوجها حاضر صيام نفل، ولا أن تقضي ما عليها ما وجب عليها قضاؤه وجوبا موسعا إلا بإذنه كما فعلت عائشة رضوان الله عليها. ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟ الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة، وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم، لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث ثم أتبعه ستا من شوال. والغريب أن الدليل الذي أخذ به الشيخ في قوله في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث ثم أتبعه هو بعينه الذي أخذ به من يقول إن ذلك لا يكون على الفور، ونظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم، وقالوا إن ثم تفيد الترتيب مع التراخي لا تفيد الترتيب مع التعاقب كما تفيده الواو، لا تفيد الترتيب والعطف معه، وإنما تفيد العطف مع التراخي. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه فهذا يفهم منه لغة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم، لأنها تفيد التراخي فلا تفيد الفور. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبع أو فأتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر لكان نصا في مسألة الفور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أتبع. فالشيخ رحمه الله نظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه وقال أيام المتتابعة ها هنا أفضل كما نص على ذلك أهل العلم، لأن ذلك أبلغ في تحقيق الاتباع الذي جاء في الحديث ثم أتبعه، ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله، ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد، فإن الفرص لا ينبغي أن تفوت، لأن المرء لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر، وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص، ينبغي أن يسير عليه العبد في جميع أموره متى تبين الصواب فيها، وهذا يكفي. يعني لا نلجأ إلى أخذ الدليل من قوله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه، لأنه لا يكون لنا، يكون علينا، لأن ثم لا تفيد الفورية وإنما تفيد التراخي، فيكون هنالك فاصل. وقالوا هل هذا الفاصل هو إفطار يوم العيد؟ لأنه لا يجب ثم أتبعه فيكون كافيا. المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، والذي قاله الشيخ بعد ذلك من هذا الدليل العام يكفي في هذه المسألة، لأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد، فإن الفرص لا ينبغي أن تفوت، لأن المرأة لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر، لا يدري الإنسان، يمرض، يسافر، يعرض له عارض، والفرصة ليست بواسعة، وإنما هي شهر شوال، فإذا انقضى خرجت هذه الفرصة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سانحة بهذا الأجر العظيم، كان كصيام الدهر. قال: وهذا عن المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص، ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها، وهذا حق. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر، إذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، معنى ذلك هو أن الإنسان إذا صام رمضان كانت كأنما صام 10 أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون إذا صام شهرا كأنما صام 10 أشهر، وإذا صام هذه 6 فكأنما صام 60 يوما، وهذه 60 شهران مضموما ذلك إلى 10 أشهر، فيكون كأنما صام العام كله. وهذا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه، فقال: شهر ب10 أشهر و6 أيام بشهرين، فيكون كأنما صام الدهر، يعني صام العام. فالدهر ها هنا معناه السنة، فكأنما صام السنة كلها. من أين؟ من أنه إذا صام شهرا كأنما صام 10 أشهر، كما صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، و6 أيام يصومها من شوال بعقب رمضان، فهي بشهرين، فيكون المجموع على ذلك 1 سنة كاملة، كأنما صام الدهر كله. فالأفضل في صيام 6 أيام من شوال أن يأخذ الإنسان بالحزم الذي هو من كمال العبد، ولا يفوت الفرص، لأن المرأة لا يدري ما يكون في غد. هل يجوز للإنسان أن يختار الأيام التي يصومها من شهر شوال، أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضا عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟ يعني إذا صامها وحددها 1 سنة فيصبح ذلك فرضا عليه أن يأتي بتلك الأيام على نحو ما أتى به في العام الذي مر، أو في أول مرة صامها يأتي بها في العام الذي يلي على ذلك النحو، كأنه فرض ويجب عليه صيامها كل عام؟ هذه الأسئلة في الغالب العام فيها جزء يتعلق بالموروث الشعبي، لأن كثيرا من العوام يحتفلون بعيد 6 أيام من شوال، فإذا صاموا رمضان وأفطروا العيد ثم صاموا بعد ذلك 6 من شوال، كان اليوم الذي يفطرون فيه في آخر 6 عندهم عيدا، فهذا عيد آخر ينشئونه من عند أنفسهم. يقول الشيخ: الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وهذه 6 ليست بأيام غير معلومة ولا معدودة ولا معينة، هذه 6 ليس لها أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، إن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، الأمر واسع بحمد الله. وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل، ومن باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق، ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة. فيقول الشيخ بعدما رغب في المسابقة إلى الخير، وأن يأتي بها الإنسان متتابعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه، بعد أن قال ذلك وقال إنه يؤتى بها متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم، ذهب إلى أن الأمر واسع، وأن من باب المسارعة إلى الخير أن يأتي بها بعقب رمضان وأن تكون متتابعة، ولكن يمكن أن يأتي بها في أول الشهر أو في أثنائه أو في آخره، وإن شاء فرقها فصام الاثنين والخميس من كل أسبوع على حسب ما يتراءى له ويسنع. قال: وليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة. ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم، وهذا متفق عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وسئل عن فضل صيامه فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك بمخالفة اليهود بأن يصام اليوم العاشر، ويوما يصام بعد ذلك يكون قبله أو يكون بعده، فيصام التاسع أو الحادي عشر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فصام النبي صلى الله عليه وسلم العاشر وهو عاشوراء، وقال: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فحدد التاسع. ما الذي أتى بالحادي عشر؟ عندما تعرض الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لصيام يوم عاشوراء ذكر ملخص أقوال العلماء في أفضلية ما يكون هنالك من مراتب صيام يوم عاشوراء. ومن المعلوم أن صيام عاشوراء كان فرضا في بدء الأمر حتى أنزل الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان، فذهبت الفرضية عن عاشوراء وبقيت سنية صومه، فصومه مسنون بل وفيه أجر كبير، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت. فصيام يوم عاشوراء يكفر الله تبارك وتعالى به ذنوب سنة مما يقبل التكفير كما هو معلوم، لأنه لا يقال إنه يكفر جميع الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رمضان وهو أعلى قدرا بل هو الفرض الذي فرضه الله رب العالمين على المسلمين وهو ركن من أركان الإسلام، من جحده فقد كفر، معلوم ذلك في دين الإسلام بالضرورة. لما ذكر صيام رمضان قال: ورمضان إلى رمضان، مع ذكر ما يكون من الإتيان بالصلوات الخمس وكذلك الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. حتى رمضان مع عظمه وارتفاع قدره وفضله لو صامه الإنسان صياما صحيحا فإنه يكفر الذنوب خلل الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا هذه الإطلاقات مقيدة وليست على ظاهرها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام عاشوراء فإني أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر عنه ذنوب سنة مضت بصيامه لهذا اليوم، فلا يقال حينئذ إنه يكفر جميع الذنوب، وإنما يكفر الذنوب التي تقبل التكفير، كما قال الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء والأرض؟ هل دمرت الجبال والبحار والأودية والأنهار؟ وإنما دمرت ما يقبل التدمير، تدمر كل شيء. فقال: كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء يقبل التدمير، فلا يكون الأمر مأخوذا على إطلاقه، وإنما هو مقيد بهذا، بدليل أنها لما جاءت ودمرت كل شيء بقيت لنا السماء وبقيت لنا الأرض وبقيت لنا الجبال وبقيت لنا الأنهار والوديان والكثبان والوهاد والأنجاد، ولكن دمرت كل ما يقبل التدمير أو ما هي مأمورة بتدميره. وكذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت، والحديث صحيح، ولكن يجتنب الإنسان الكبائر وحقوق العباد، فإن هذه لا تكفر بأمثال هذه الطاعات، وإن كانت جليلة وإن كانت عظيمة. حتى الشهيد فإنه إذا بذل نفسه ودمه لله تبارك وتعالى ومات شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى وكانت عليه حقوق للعباد، لا بد من توفيتها، مع أنه داخل الجنة داخلها لا خلاف، هذا الشهيد داخل جنة الله تبارك وتعالى، ولكن عليه حقوق للعباد، لابد من أداء حقوق العباد، فهذا لا تسامح فيه بالمرة، ولا يترك منه شيء أبدا ولا مثقال ذر. ولكن هذا الشهيد يدخل الجنة، فكيف يكون المخرج من هذا؟ ينشئ الله تبارك وتعالى بقدرته ورحمته وحكمته القصر العظيم، ويقول لصاحب الحق عند الشهيد انظر إلى هذا، فيقول يا رب لمن هذا؟ لأي نبي، لأي صديق، لأي شهيد؟ يقول لك إن تركت حقك عند أخيك، فيرضيه الله تبارك وتعالى من عنده حتى يسقط الحق الذي له عند أخيه. في العرصات لابد من التوفيق، حتى الذين ينجون من النار خلى الشهداء والذين يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. وقال العلماء إن هذه القنطرة ذلك الجسر إنما يكون في طرف الصراط مما يلي الجنة من أجل القصاص، مع أنهم سيدخلون الجنة لابد من القصاص، لابد من التوفيق، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل ذلك في الحيوانات، فالشاة الجلحاء التي لا قرن لها ضربتها شاة قرناء ذات قرون فضربتها، ينشئ الله تبارك وتعالى الجلحاء يوم القيامة قرونا، ثم يأمرها بأن تقتص من التي نطحتها وضربتها بقرنيها في الدنيا جزاء وفاقا. فإذا ما تم القصاص قال الله تبارك وتعالى لتلك المخلوقات كوني ترابا. يقول علماء حينئذ يتمنى الكافر على ربه يقول يا ليتني كنت ترابا، ولكن لابد من القصاص ولابد من الاستيفاء للحقوق. فصيام يوم عاشوراء له فضل كبير، ولكن في هذه الحدود التي بيانها الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وهو يبين هذه المراتب في أفضلية مراتب صيام يوم عاشوراء، قال أول هذه المراتب هي تصاعدية، قال أول هذه المراتب صيام العاشر، صيام يوم عاشوراء له هذا الأجر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، وأعلى منه قدرا أن يصوم التاسع والعاشر، قال وأعلى منه قدرا أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. وللعلماء تعليلات في الحادي عشر والتاسع ويأتي بالعاشر، قال لأنه ربما حدث هنالك خطأ في مسألة رؤية الهلال، فلا يكون العاشر عاشرا بالمعنى، فلربما كان تاسعا ولربما كان حادي عشر، فإذا صام التاسع والحادي عشر وصام العاشر فهو مصيب لما أراد صيامه بيقين، وهذا أيضا مما فيه نظر، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا بمثل هذا التعمق في أمور الشريعة ولا بمثل هذا الاحتياط، ولذلك لم يأذن لنا ربنا بأن نصوم يوم الشك، وإنما أرجعنا الله تبارك وتعالى إلى أمور. فإذا روي الهلال بدأ الشهر، ويأخذ الإمام بقول الواحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بقول عبد الله بن عمر في ثبوت هلال رمضان. هل الخطأ البشري وارد هنا أو غير وارد؟ قال رأيت الهلال، وهذا يقين ويكتفي فيه بقول الواحد، وأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة بأن تصوم من غدها وأن تتسحر في ليلتها، وبدأ الشهر بثبوت رؤية الهلال بشهادة واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلا نقول لعله أخطأ بدءا أو منتهى، ولعل الهلال كان قد رؤي في الليلة التي قبلها أو لم يرى في الليلة التي رأى فيها الهلال، فلتكون الرؤية ثابتة في الليلة التي تلي ثم ننزل ذلك على صيام 3 أيام لنصيب صيام يوم عاشوراء. إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر. فإن صام 11 فلا شك أنه فضل يضم إلى فضل بفضل الله تبارك وتعالى. ما حكم الصيام في شهر شعبان؟ الصيام في شهر شعبان سنة، والإكثار منه سنة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، رواه البخاري. فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث. قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان. ولذلك سن الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام 6 أيام في شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى، وهي توطين النفس وتهيئتها للصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلا عليها أداؤه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سر الإكثار من الصيام في شعبان علل، أتى بعلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإكثار صيامه في شعبان، فقال إنه صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان لأن شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ويحب أن يرفع عمله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فلا يجمل أن نبتعد عن العلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونأتي بعلل أخرى أو بحكم أخرى وهي صحيحة بلا خلاف. يعني الحكم الأخرى المذكورة لا يمكن أن تدفع من تهيئة النفس بالاستعداد للصيام والتمرس عليه والتدريب على الإتيان به حتى إذا ما دخل رمضان وكان الأمر غير شاق على النفس، كل هذا كلام طيب وحكمة واضحة وظاهرة، ولكن الحكمة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبدأ بها، وهي أنه ترفع فيه أي في شعبان الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صوم شعبان قال أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله هو مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، يعني كما أن الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية، قال: فكذلك رمضان كأن له راتبة قبلية وراتبة بعدية. فالراتبة القبلية هي الإكثار من الصيام في شهر شعبان، وأما الراتبة البعدية فصيام 6 أيام من شوال. فقال الشيخ رحمه الله: إن أهل العلم قالوا إن صوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبات، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة قبلية لشهر رمضان. قال: ولذلك سن الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام 6 أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة، يعني بذلك شعبان، وبعدها يعني 6 أيام من شوال. وفي الصيام في شعبان فوائد أخرى، منها توطين النفس وتهيئتها للصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلا عليها أداء. إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق يوم صومه يوم الجمعة، فهل يجوز له صيامه أو لا؟ يصوم يوما ويفطر يوما، هو أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، اليوم الذي يصومه وافق بقدر الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام أو يخص ليل يوم الجمعة بقيام، هذا ممنوع. فهذا يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء يوم صومه موافقا بقدر الله ليوم الجمعة، فهل يجوز له صيامه أو لا يجوز؟ قال الشيخ: نعم، يجوز للإنسان إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما أن يصوم يوم الجمعة مفردا، أو السبت، أو الأحد، أو غير ذلك من الأيام ما لم يصادف ذلك أياما يحرم صومها. فإن صادف أياما يحرم صومها وجب عليه ترك الصوم. فإذا قدر أن رجلا كان يصوم يوما ويفطر يوما فصار فطره يوم الخميس ويوم صومه يوم الجمعة، فلا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة حينئذ، لأنه لم يصم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة، ولكن لأنه صادف اليوم الذي يصوم فيه. أما إذا صادف اليوم الذي يصوم فيه يوما يحرم صومه فإنه يجب ترك الصوم، كما لو صادف عيد الأضحى أو أيام التشريق، وكما لو كانت امرأة تصوم يوما وتفطر يوما فأتاها ما يمنع الصوم من حيض أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ. هو يصوم على حاله، يصوم يوما ويفطر يوما، وإن مر به ما يكره صومه، وأما إذا مر به ما يحرم صومه فيحرم عليه أن يصوم، كعيد الفطر من رمضان وكذلك عيد الأضحى أو أيام التشريق، فإن أيام التشريق يحرم صيامها. وكما لو كانت امرأة تصوم يوما وتفطر يوما فأتاها ما يمنع الصوم من حيض أو نفاس فإنها لا تصوم حينئذ. ذكر الشيخ رحمه الله السبت، فقال إنه لو كان يصوم يوما ويفطر يوما وجاء يوم صومه موافقا للجمعة مفردا فإنه يصومه، أو السبت يصومه، أو الأحد يصومه، أو غيرها من الأيام ما لم يصادف ذلك أياما يحرم صومها. يوم السبت في حديث الصماء بنت بسر اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا، ومن صححه وأثبته قال بحرمة الصيام يوم السبت إلا أن يكون ذلك في فرض. وقد تمسك الشيخ الإمام ناصر الدين رحمة الله عليه بهذا الأمر كما فعل كثير من أهل العلم من قبله، ولكنه قال إذا جاء يوم عرفة موافقا ليوم السبت فإنه لا يصوم، لا يصوم يوم عرفة إذا كان غير حاج، فإنه لا يصوم يوم عرفة إذا جاء يوم عرفة يوم السبت. لماذا؟ لأنه في الحديث فإذا لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة ليفطر عليها فليفعل، معنى الحديث في حديث الصماء بنت بسر. فلما صحح الشيخ الحديث وأخذ بتصحيحه وكذلك فعل جملة من أهل العلم قديما وحديثا، قال يحرم صيام يوم السبت في غير الفرض. والحق أن هذه المسألة مسألة متدافعة، تدافع العلماء قديما وحديثا، حتى إن أبا داود رمى الحديث بالوضع، ومالك رحمة الله عليه أخذ بشيء آخر، وأعدل ما في هذه المسألة من القول هو أن التشديد إنما وقع من أجل أن يوم السبت هو عيد اليهود وأنهم يقدسونه ويحترمونه، فإذا صامه فكأنه يضاهئهم في بعض هذا التقدير والاحترام، ولكن إذا كان يصوم يوم السبت من غير ما علة، وأما إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم جاء يوم صومه بقدر الله تبارك وتعالى موافقا ليوم السبت إن شاء الله لا حرج عليه، لا حرج عليه مطلقا بفضل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لواحدة من أمهات المؤمنين وقد رآها صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا وهو السبت؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فالتمسك بالحديث على هذا النحو هو اجتهاد لأهل العلم لا حرج عليهم فيه، ولو أنهم أخذوا بهذا الاجتهاد وتبعوا ما قيل في هذه المسألة من أنه إذا جاء يوم عرفة موافقا بقدر الله ليوم السبت فأفطروا يكونون طائعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب اجتهادهم، وهذا الاجتهاد يؤدي إلى أنهم يرون أن الصيام في يوم السبت في غير الفرض حرام فيفطرون يوم عرفات ويأخذون الأجر. هذا أمر لا نتكلم فيه ولا نعيب عليه، ولا ينبغي أن يكون الذي يأخذ بضد ذلك عائبا على من لم يأخذ به، لأن الأحاديث كما هو معلوم تقسم ثلاثة أقسام، قسم اتفق العلماء على قبوله ليس بمعنى المتفق عليه اصطلاحا الذي أخرجه البخاري ومسلم، ولكن قسم اتفق العلماء على قبوله والعمل به، وإذا اتفق العلماء على قبوله فقد وجب العمل به، وقسم اتفق العلماء على رده فلا يجوز العمل به، وقسم ثالث اختلف العلماء في قبوله ورده، وهو سبب الاختلافات العملية في جملة الأحوال التي تدور بين أهل القبل. فهذا يفهم من الحديث شيئا، وهذا يفهم منه شيئا آخر، وهذا يأخذ بالحديث يصححه أو يحسنه ويثبته ويجوده، وآخر يرده، فيختلفون في القبول والرد. لا ينبغي مطلقا أن يكون ما وقع الاختلاف في قبوله ورده من هذا القسم الثالث من أقسام الحديث النبوي، لا ينبغي أن يكون هذا الخلاف مدعاة للشقاق ولا للاختلاف ولا للتحزب ولا للتشرذم، لأن المسائل العملية لن تنضبط أبدا، ولن تجمع الأمة في الأمور العملية على قول واحد أبدا، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل العملية، وأما الأصول الاعتقادية فلا ينبغي أن يكون فيها اختلاف ولا بدعة، هذا هو الأصل. وأما الأمور العملية التي تتعلق بآحاد ومفردات ما كلف الله تبارك وتعالى به عبادة من الأوامر والنواهي وغير ذلك، فهذه يقع فيها هذا الاختلاف، ووقع مثل ذلك بين الأصحاب رضوان الله عليهم، إما الاختلاف الفهوم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا العصر في بني قريظة، ففهم بعضهم أن ذلك إنما هو على سبيل الحث ولا يجوز أن يدعوا العصر يخرج وقته من غير أن يصلي، وآخرون أخذوا بظاهر النص فقالوا بل نطبق وننفذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فأخروا العصر حتى خرجت وقتها ثم صلوا بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، فهذا اختلاف في الفهوم، اختلاف أفهام، وقد يكون هنالك بعض المسائل التي ينظر فيها أهل العلم بنظر خاص، كما صنع عثمان رضوان الله عليه وهو في الدين من هو رضوان الله عليه، عندما صنع في الصلاة الرباعية في السفر، وكان إمام العامة في الحج رضي الله عنه، فأتم وهو مسافر، أتم الصلاة في السفر، والأصحاب رضوان الله عليهم يعجبون يقولون كيف يتم ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية على قصره، وذهب بعضهم شاكيا عثمان بفعله إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالوا ألا ترى ما يفعل أخوك عثمان؟ فقال نعم، فقالوا هذه السنة؟ قال السنة القصر، والآن هو يتم فكأنه يخالف السنة في ظاهر الأمر، فقالوا ولماذا تصلي معه؟ كان يصلي معه ولا يتركه، يصلي معه متما وعلم أن السنة القصر، قال الخلاف شر. وأما في مخرج عثمان في هذا الذي دخل فيه فإن المخرج من ذلك في أعدل الأقوال، أنه قال أنا إمام عامة يصلي ورائي الآفاقي والمكي، يعني الذي هو من أهل الحرم والذي يأتي من الآفاق، ويصلي ورائي البدوي والحضري والجاهل والعالم في موسم الحج، قال فإن أنا قصرت فسيذهب هؤلاء إلى رحالهم ويعودون إلى أماكنهم ومواطنهم ويقولون إن الظهر صار ثنتين، لا يفهمون قصرا ولا إتماما، وسيحلفون بجميع مؤكدات الأيمان وهم حديث عهد بحج ونسك أنهم صلوا وراء عثمان الظهر ثنتين ويصدقهم الناس، فلما خاف من هذا ترك السنة حتى لا يقع الناس في هذا المحظور العظيم، وأتم ما عليه قصره اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المسائل التي يقع فيها الخلاف مثل صوم يوم السبت في غير الفرض حرام محرم لحديث الصماء بنت جسر ولكثير من القواعد الأصولية وغير ذلك، نعم أنت أخذت بهذا وترجح عندك وأنت من أهل العلم فالله المستعان، فلتفطر ولو كان السبت يوم عرفات وأنت وما أداك إليه اجتهادك، وأما غيرك فإن اجتهد اجتهادا آخر في مثل هذا لا يعيب هذا على هذا ولا على هذا يعيب أخوه، كما قال الصحابي رضي الله عنه في مسألة الصيام في السفر: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا يعيب الصائم على المفطر. وهذا كلام جميل جدا وحسن جدا وقوي جدا، وينبغي أن يتأمل برفق وبدقة وبحكمة. فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا في المسائل العملية. وأما المسائل الاعتقادية فينبغي أن تكون العقيدة صحيحة وواضحة ولا اختلاف عليها، وينبغي أن يكون الولاء والبراء دائرا عليها وعلى مفرداتها أخذا وتركا واستنانا وابتداعا. ينبغي أن يكون هذا الأمر واضحا جدا في ذهن المسلم، فالولاء والبراء يدور على هذه المسائل الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى. لا يدور الولاء والبراء على القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، فيحب المسلم لأنه يوافق في هذا الأمر ولا يخالف. يعني تقبض على الصدر أنت بعد الرفع من الركوع، ويقبض من على يمينك ولا يقبض من على شمالك في الصلاة، فيعقد الولاء والبراء على القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، والموافقة والمخالفة في ذلك أو الضد يكون، أو تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة أو عدم التحريك مع الإشارة بتثبيت الأصبع وغير ذلك. هذه المسائل الفروعية التي تختلف فيها أنظار العلماء على حسب النظر في الدليل بعد ثبوته وعدمه، هذه المسائل لن ينقضي فيها الاختلاف إلى يوم الدين. وأما الأصول العقدية في أصول دين الله تبارك وتعالى فهذه محررة لم يختلف فيها الأصحاب أبدا، ولم يثبت إطلاقا أن الأصحاب رضوان الله عليهم اختلفوا في أمر من أمور الاعتقاد. وأما المسائل العملية فالاستدراكات بين الأصحاب موجودة، بل استدراكات عائشة رضوان الله عليها على الأصحاب فيها مصنف فيما استدركته عائشة رضوان الله عليها على الأصحاب، ويراجع بعضهم بعض، لا حرج في هذه المسائل العملية. ثم قال الشيخ: ما حكم الوصال وهل هو مشروع؟ بل ما هو الوصال أصلا؟ ما هو الوصال في الصيام؟ صوم الوصال ألا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام يومين متتاليين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. والمواصلة للسحر من باب الجائز وليست من باب المشروع، يعني هذا جائز إن فعلته فأنت وما تريد أن تفعل جائز، أم أنه من باب المشروع؟ ليس من باب المشروع، بل هو من باب الجائز فقط. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام بمثال أوضح هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرب أبدا إلا من قعود، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من قعود، ونهى عن الشرب من قيام، وشدد في هذا الأمر تشديدا كبيرا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب مرة من قيام، فإذا السنة أن تشرب من قعود، ويجوز أن تشرب وأنت قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب مرة من قيام كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم دل على أنه فعل ذلك لبيان الجواز، فكان يبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز، ولكن تأخذ عليه أجرا لا تأخذ عليه أجرا، أنت فعلت الجائز. وأما أن تفعل السنة فشيء آخر، فإن شربت قاعدا تكون متسننا وتأخذ أجرا على شربك من قعود اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إن شربت من قيام فلا تقل إني شربت من قيام متسننا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في شربه من قيام، لا، إنما شرب مرة على سبيل بيان الجواز من قيام. وأما المعهود من حاله ومن فعله ومن أمره ونهيه أن الشرب يكون من قعود، فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع للمسلمين أن يواصلوا، ولكن إن أردت أنت أن تواصل فلا حرج عليه. يريد إنسان أن يربي نفسه ويحس أن اليوم الذي صامه لم يكن مؤثرا بجوعه وعطشه في نفسه فيواصل، يقول الشيخ: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا المواصلة إلى السحر، يعني لا يفطر ويظل على ما هو عليه من إمساك إلى أن يأتي السحر فيتسحر، وأما أن يتعدى ذلك فإنه يكون مسيئا مخالفا لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه إنما هي من باب الجائز ليست من باب المشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط، فلما قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يبيت يطعمه ربه ويسقيه. وهذا متفق عليه، هل يطعمه ربه ويسقيه طعاما وسقيا على وجه الحقيقة؟ لو كان ذلك كذلك ما كان وصالا، فعندما يقولون له: ولكنك تواصل يا رسول الله، يقول: لا أواصل، أنا لا أواصل أصلا، أنا آكل وأشرب بليل، يطعمنا ربي ويسقين. فإذا لابد أن تكون المسألة في إطعامه وسقياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست على ما يذهب إليه لأول الوهلة من أنه يأكل ويشرب صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه كان يخلو بجبريل عليه السلام ويدارسه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت متصلا بربه تبارك وتعالى. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. فإذا امتلأ القلب بمحبة الرب جل وعلا فإن الإنسان لا يلتفت إلى طعام الشراب. وفي ذلك تلك الطرف القديمة أن أعراضيا استضاف رجلا كان مسافرا، أعراضي استضاف مسافرا فقدم له رغيفا، وأخذ هو رغيفا آخر ولم يكن عند الأعرابي سواهما، فوجد الضيف يأكل أكلا ذريعا حتى أفنى ما بين يديه ومد يده إلى الرغيف الذي بين مضيفه، وهو مع ذلك في أثناء أكله وقبل ذلك يتكلم عن العشق والحب وثورة الهوى في القلب واستفاض في هذا المعنى. فقال له الأعرابي على البداهة: ولو كنت عذري العلاقة لم تكن سمينا وأنساك الهوى كثرة الأكل، لأن الهموم التي تتأتى من وراء تلك العواطف تذيب الشحوم، بل إنها تذيب اللحوم لا الشحوم، كما قال أبو الطيب قديما: والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرمه. ما علينا من هذه الأشياء. قال: إني لست كهيئتكم. ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ وهل يعم صيام القضاء؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، رواه مسلم. والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة: عيد الفطر من رمضان، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم، ولكن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال أن يتقدموا إلى صلاة الجمعة والاشتغال بالدعاء والذكر، فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشرع للحاج أن يصومه لأنه مشتغل بالدعاء والذكر. ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله، هذه قاعدة مهمة جدا. يقول: من المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. يعني لو دخلت مثلا إلى المسجد من أجل أن تصلي الفرض فوجدت القوم قد صلوا الفرض وتهيأوا لصلاة الجنازة، إذا لم تصلي معهم الجنازة تفوتك، فهل تشرع في صلاة الظهر ولا تصلي معهم، أم تصلي معهم الجنازة ثم تصلي ما يمكن تأجيله مع اتساع الوقت فيه؟ عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها، يقدم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله. فإذا قال قائل إن هذا التعليل بكونه عيدا للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرما كيوم العيدين لا إفراده فقط، قال قلنا إنه يختلف عن يوم العيدين لأنه يتكرر في كل شهر 4 مرات، فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم. ثم هناك أيضا معاني في العيدين لا توجد في يوم الجمعة. وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإن الصيام حينئذ يعلم بأنه ليس الغرض منه أن يخصص يوم الجمعة بالصوم، لأنه صام يوما قبله وهو الخميس أو يوما بعده وهو يوم السبت. أما قول السائل هل هذا خاص بالنفل أم يعم القضاء، قال فإن ظاهر الأدلة العموم، وأنه يكره تخصيصه بصوم سواء كان لفريضة أو نافلة، اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة، فحينئذ لا يكره له أن يفرده بالصوم لأنه محتاج إلى ذلك. إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ وإذا كان أفسده بالجماع فهل عليه كفارة؟ وهذا سؤال يعرض كثيرا أيضا. إذا أفسد الإنسان صوم النفل بمفطر من المفطرات فهل يأثم؟ يعني شرع في صوم يوم الاثنين ثم أفطر، هل يأثم؟ وإذا كان قد أفسد الصيام هذا اليوم الذي صامه شرع فيه من أيام النفل ثم أفسده بالجماع هل عليه كفارة؟ قال الجواب إذا صام الإنسان نفلا ثم أفطر بأكل أو شرب أو جماع فلا إثم عليه، لأن كل من شرع في نافلة فإنه لا يلزمه إتمامها إلا في الحج والعمر، ولكن الأفضل أن يتمه، وحينئذ ليس عليه كفارة إذا جامع في صوم النفل لأنه لا يلزمه إتمامه. أما إذا كان الصوم فرضا وجامع زوجته فإن ذلك لا يجوز، لأن صوم الفريضة لا يجوز قطعه إلا لضرورة، ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا كان ذلك في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم. قال وانتبه لقولنا وهو ممن يجب عليه الصوم، لماذا؟ قال لأن الرجل لو فرض أنه قد سافر هو وزوجته وصاما في السفر ثم جامعها فليس عليهما إثم وليس عليهما كفارة، وإنما عليه أن يقضي هو وزوجته ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، لأنه لا يجب عليه فيه الصوم، وهو مخير فيه بين أن يأخذ بالرخصة إذا كان الصوم يشق عليه أو يدع تلك الرخصة إذا كان الصوم لا يشق عليه. وأما إذا كان مقيما وكان قد وجب عليه الصوم فإنه ليس له أن يأتي بمفطر في صيام هذا اليوم الذي وجب عليه الصيام، فإن فعل وجمع زوجته مثلا فوجب عليه القضاء والكفارة، يجب عليه حينئذ القضاء والكفارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.